الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. معالي مدير الجامعة، الأخوة الزملاء، الأخوات الزميلات، أبنائي وبناتي، طلابا وطالبات، أشكر لكم هذه الدعوة الطيبة المباركة التي أكرمتموني بها والتي أتحفتني برؤية هذه الوجوه الطيبة المشرقة بنور ربها بإذن الله. الحقيقة الحديث عن الفراغ العاطفي حديث تجبرنا على التطرق إليه حالات تقدر بالآلاف المؤلفة يعاني أصحابها من قحط عاطفي يبدأ من البيت ليشبع بكل أسف في كثير من الأحيان بطرق خاطئة في الشارع أو في الأسواق أو في الليالي المظلمة عبر الهواتف الجوالة أو الهواتف الثابتة أو عبر شبكات الإنترنت، وما فرخته وأنتجته من أساليب تقنية ساهمت على التواصل سرعة وكثافة وعمقا بين البشر. الحديث عن الفراغ العاطفي يتطلب تكوين إطار نظري لا بد منه بعيدا عن كل المصطلحات العلمية المعقدة. فإذا ما تناولنا الإنسان رجلا كان أم امرأة، طفلا كان أم يافعا أم كهلا حتى، سنجد أن البشر برمتهم لديهم نوعان من الحاجات، حاجات عضوية وحاجات نفسية. والحاجات العضوية كلنا يعرفها، وإذا لم تشبع في مجملها فإما أن يحيق الموت بصاحبها سريعا أو يحيق به ببطء، ولكن بالمجمل معظم الحاجات العضوية لا بد من إشباعها عاجلا أم آجلا، كالحاجة إلى الطعام والحاجة إلى الشراب والحاجة إلى النوم والراحة. الناس يختلفون في قدرتهم على تحمل عدم الإشباع للطعام أو للشراب، ولكن من لم تشبع عنده هاتين الحاجتين عاجلا أم آجلا سيموت. والحاجة للنوم والراحة هي الأخرى أيضا يمكن أن تكون مدخلا إلى الموت إن لم تشبع. يقال أن الصينيين القدماء كانوا يعذبون مساجينهم عبر حرمانهم من النوم، فيربطون على سارية بحيث يكون هناك رباط عند الجبين ورباط من تحت الإبط ورباط عند منتصف البطن ورباط في أعلى الفخذين والركبتين والساقين وعند الرسغ، رسغ القدم، ويوضع فوق رؤوسهم برميل من الماء ينقط نقاط بصورة دائمة، ويحلقون شعر السجين، ويبقى هكذا كلما تعب تأتيه قطرة من الماء فتوقظه حتى تتلف خلايا دماغه نتيجة حرمانه من النوم فيموت. فأيضا الحرمان من إشباع هذه الحاجة مآلها عاجلا أم آجلا مآل صاحبها إلى الموت. الحاجة الجنسية هي الحاجة العضوية الرابعة التي إذا لم تشبع لا يموت صاحبها، ولكن الجنس البشري يمكن أن ينقرض لو صار الحرمان عاما. فهناك حاجات ثلاث ضرورية لكل فرد أن تشبع، وهناك حاجة من الضروري أن تشبع لدى الفرد ليس فقط من أجله هو، وإنما من أجل استمرار هذا الكيان الإنساني برمته. أما الحاجات النفسية وهي بكل أسف منسية في بعض الحالات، ومنسية عند بعض الأسر، ومنسية عند بعض الأفراد. ولو قرأت عليكم ما يختزنه جوالي أو ما يختزنه جهاز الكمبيوتر الشخصي لي من رسائل القراء والقارئات لوجدت في جعبتي آلافا مؤلفة من رسائل تأتيني من أفراد رجالا ونساء يشكون من هذا الحرمان، من هذا الفراغ. هذه الحاجات النفسية التي لا تشبع وتسبب الفراغ: الحاجة إلى الأمن، أن يكون الفرد آمنا مطمئنا، وسأتحدث عن هذه النقطة بعد قليل، وأوجه حديثي تحديدا إلى الأمهات اللواتي يستمتعن بتهديد أطفالهن بذلك البعبع اللي اسمه الأب، إذا ما رجع حيوريك شغلك. فيبقى هذا الطفل قلقا إلى أن يأتي الأب. فإذا جاء الأب وبلغته الأم بما فعله هذا الطفل أو الطفلة وكان رايق، قام لبى حاجة الأم فعاقب. فإذا هددت في المرة الثانية أدخلت ابنها أو بنتها في نفق القلق إلى أن يأتي الأب فيعاقب أو لا يعاقب، لكنه سيعيش حالة القلق. والآن كده بالبنط العريض، من تريد أن تدخل ابنها أو بنتها في نفق المرض النفسي فلتسلك هذا المسلك، هددي واتركي أطفالك يعيشون حالة القلق إلى أن يأتي الأب. أما إذا لم يعاقب الأب بعد أن يأتي وتبلغه الأم بما فعل الأطفال، فالنتيجة أن الأم في هذه الحالة سوف تفقد قيمتها التربوية. لأنه بكل بساطة لما تقول له للولد والبنت يجي أبوك يوريك شغلك، هيقول له أبويا ما يضربني، باظت. فلا تضعي نفسك في هذا الموقف أختي الكريمة. أردت أن تعاقبي عاقبي، حتى لو كنا سنختلف على طبيعة العقاب، لكن لا تتركي ابنك يعيش يوم وراء يوم وراء يوم وهو قلق. هذه نعمة كبرى، نعمة الأمن، سواء كانت على المستوى الفردي أو على مستوى الأمة. الحاجة الثانية، الحاجة إلى الحنو والحب والإشباع العاطفي. من النكت التي تقال عن اثنين عواجيز، واحد هو أبو سعيد وهي أم سعيد، بلغوا من العمر عتيا فصاروا أخوان. كل يوم عمي أبو سعيد يحط يده على كتف خالتي أم سعيد يقول لها يا أم سعيد، يقول له إيوة يا حبيبي، يقول لها تصبحي على خير، يقول له أنت من أهله يا حبيبي، يرفع يده يحطه على صدره وينام. في يوم أبو سعيد ما قام بهذه الحركة، إيوة يا حبيبتي، قالت له ما حطيت يدك علي وقلت لي تصبحي على خير يا حبيبتي، قال لها أصلي تعبان. ما عاد في حتى قدرة يرفع اليد، ولكنها تحتاج إلى أن تسمع منه تصبحي على خير يا حبيبتي. وهم عواجيز خلاص انتهت صلاحيتهم تماما. الحاجة إلى الحب والحنو والعطف ما هي حاجة خاصة بالأطفال. سيدة تأتيني للعيادة من الرياض، عمرها 54 سنة، حاملة بكالوريوس علم النفس من أمريكا، تشتكي من؟ تشتكي بنتها اللي عمرها 23 سنة. ليه؟ لأن بنتها تطردها من غرفتها إذا دخلت عليها. وصلت العلاقة بينهم إلى أسوأ مستوى. فسألتها سؤال ويا ريتني ما سألت، كان سؤال في منتهى الغباء على ما يبدو. قلت لها معلش أختي الكريمة، آخر مرة قبلت بنتك متى؟ راحت ضربة على صدرها ضربة، خشيت على قفص الصدر أن يتكسر، وشهقت بطريقة أهل الحجاز، قالت وي، أقول لك عمرها 23 سنة يا دكتور. انتهت الحاجة إلى القبلة والعطف والحنو من وجهة نظر هذه الأم. ثم إذا ذهبت وبحثت عنه في الخارج عبر الهاتف ولا عبر الشات ولا عبر رسائل النت، نصير نصيح ونندب ونتهم الجيل باعتباره جيل فاسق وقليل أدب وما تربى، وإحنا أحسن منه لما كنا في هذا السن. الحاجة إلى الحنو والعطف والحب من عمي أبو سعيد أبو 90 سنة إلى الطفل الصغير الرضيع، كلنا نحتاج إليه. وأتحدى الموجودين كلهم الليلة رجالا ونساء كبارا وصغارا، إذا في واحد منهم لا يحتاج إلى لمسة حنان ولا إلى ضمة حب ولا إلى كلمة طيبة. اللي ما يحتاج يرفع يده. شفتوا كيف تحدية؟ مظبوط، كلنا نحتاج إليه، كلنا بلا استثناء. وحينما لا تشبع هذه الحاجة سنبحث عن طريقة ما لإشباعها. أما الحاجة إلى الانتماء فهي حاجة نفسية أخرى الكل يحتاج إليها. نتمنى أن احنا أسرنا تقبلنا وننتمي إليها، نتمنى أن احنا في مكان عملنا نكون مقبولين ومحبوبين عشان ننتمي إلى مكان العمل. أما تخيلوا معايا واحد ملفوظ من الأسرة، يا ما تجيني رسائل تهددني من شابات صغيرات، دكتور رد علي وإلا أنا إذا ما رديت سأنتحر. لما أرد في بعض الأحيان خوفا عليها من الانتحار، فيكون تكون المشكلة كلها برمتها محصورة في أنني ملفوظة مرفوضة منبوذة من أسرتي، ما حد يبغى يتكلم معي. يزورني أبوين يشتكون طفل عمره 7 سنوات مشكل وعنيد وعصبي، طيب انتوا ايش سويتوا له؟ قال والله الصراحة احنا لينا الآن 6 شهور ما نكلمه، 7 سنوات. طبعا من فين المرجع لهذه القاعدة الرهيبة؟ قال يا دكتور النبي عليه الصلاة والسلام قطع كعب بن مالك يوم اللي ما راح لغزوة تبوك. أنا شفت حول بصور مختلفة، بس إلى هذه الدرجة من الحول في الفهم ما رأيت. حول عجيب، عمى عجيب، طفل عمره 7 سنوات يقاطع بالشهور، إيش النتيجة اللي سيشعر بها هذا الطفل؟ سيشعر أنه منبوذ. وحينما ينبذ هل يمكن أن يصطادوا إذا ما كبروا شوية أي واحد من أبالسة الإنس وشياطين الإنس؟ هيصطادوا ويقع في الطين، وبعدها يأتون الأب والأم ليشتكون هذا الولد العاق الفاسق اللي فيه ويخطيه وصفته ونعته. الحاجة إلى تقدير الذات حاجة نفسية الكل يحتاجها، الكل لابد أن تشبع عنده. تقدير الذات مو شرط أني أنا عشان أتقدر لازم أكون عالم ذرة ولا بني آدم بارع ولا إنسان يعني يشار إليه بالبنان، لا. تقدير الذات يمكن أن نشبعها عند أولادنا وبناتنا بأبسط الأشياء، بأبسط الحاجات. إن شاء الله هذه البنت ولا هذا الولد يساهم بوضع أطباق على المائدة مع الملاعق والشوك إذا كان في سفرة تجهز، إن شاء الله يحط سفرة على الأرض ويجهزها. أي عمل يقوم به الشاب أو الشابة أو الطفل أو الطفلة ينبغي أن نشبع عنده أنه مقدر، أنه محترم، أنه يثمن ما يفعله. أما يفعلون ما يفعلون، تشتكي النساء في البيوت كثير جدا من أنه والله يا دكتور إيش ما سويت له، عمري ما سمعت منه كلمة ثناء أو كلمة شكر. وإذا يعني طالبت بهذا الحق أنت إيش بتسوي؟ هذا واجبك في الوقت اللي ربنا عز وجل على لسان المصطفى عليه الصلاة والسلام يؤكد لنا حقيقة: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ربط شكر الناس وتقدير ذوات الناس بماذا؟ بشكر الله عز وجل. فنحن كآباء وأمهات نحتاج حينما نتعامل مع أبنائنا إلى إشباع هذه الذات ونقدرها. الحاجة إلى النجاح، كلنا نريد أن ننجح، والذي لا يحب أن يثنى على نجاحه يرفع يده يقول أنا إذا نجحت ما أحب حد يثني على نجاحي، ولا أحد يشكرني على هذا النجاح، ولا أحد يقدر هذا النجاح. كلنا نحتاج للكلمة الطيبة. هذه الحاجات بمجملها سنرى الآن أن الشعور بالهوية اللي هو مفهومي عن نفسي من أنا، هذا الشعور بالهوية مرتبط ارتباط وثيق جدا بأدوات صناعته، والذي يصنع هذا المفهوم الأسرة بالدرجة الأولى. نبدأ بالأم مرورا بالأب وانتهاءا بالأخوة والأخوات. هنا مصنع مثل هذا المفهوم. نحن نرى أنفسنا في البداية ونحن أطفال بعيون الآخر، أقرب الناس لنا أبونا وأمنا وأخواتنا. أذكر لي قريب عنده ولد جاله بعد بنتين، البنت الأولى بعد سنتين تقريبا جاءت البنت الثانية، ثم انقطعت زوجته عن الحمل لأسباب 10 سنوات. فجاء الولد، طبعا الولد يوم اللي جاء بالعرف في ثقافتنا يعني ولد بعد بنتين بعد انقطاع 10 سنوات شيء ثمين. فوجد على سطح الكرة الأرضية 3 أمهات، أمه اللي حملت فيه ولدته والأختين اللي ربوه، دللوا دلال منقطع النظير. بعد ما صار عمره 3 سنوات بدأوا يتصور أنه هو الآن ينبغي أن يكون معتمد على نفسه، قادر على أن يقوم بأعماله الشخصية، هو تعود على مين يشيله. فبدأوا يطالبوه بالقيام بأعمال، لكن هو اعتاد على الكسل والدلال فلا يقوم بها. فبدأوا يغيروا له اسمه من اسمه الأصلي اللي مسجل في حفيظته أو في بطاقة العائلة حقت أبوه إلى اسم كائن حي معروف لدينا جميعا يمشي على 4 آذانه طويلة وذيله طويل، وأول حرف من اسمه حمار. تعال يا حمار عزكم الله، روح يا حمار. جاء الحمار، راح الحمار. مشيت الأيام وهذا الاسم ألصق به من اسمه الأصلي. حكم أني أنا كنت مدرس في بداية حياتي للعلوم، فكان هذا المراهق أكمل في مادة العلوم، فجاء قريبي قال يعني نبغى منك الفزع الدور الثاني، ما باقي إلا مدة بسيطة عليه، يا ريت تجلس لك معاك كم من جلسة. قلت أبشر على الخشب. بديت أدرس هذا الشاب تمهيدا لإعداده لاختبار الدور الثاني في العلوم. أيام زمان كان كتاب العلوم عبارة عن كشكول، فيزياء على كيمياء على جيولوجيا، على يعني خلطة من كل شوية، حبة حبة. أذكر ما أنسى إطلاقا المشكلة اللي وقعت أنا وياه فيها، اللي هي كيف تحسب المسافة. المسافة قانونها السرعة في الزمن. شرحت بقد ما ربي أعطاني، معنى القضية بسيطة يعني ما تحتاج لي مهارة. بعدين أعطيته مسألة، قلت له السيارة تسير بسرعة 60 كيلومتر في الساعة لمدة ساعتين، كم المسافة اللي تقطعها؟ الله يا أخواني يا أخواتي، حط يده على خده مسكين ويطالع في المسألة ويفكر ويتدبر ويفكر ويتدبر، وأنا كل ما أشوف شوية حركة على وجهه أستبشر خير أنه سينطق يعني بما هو مطلوب. بعدين في النهاية طالع فيه كده وعيونه مبلمة، ها عرفت حبيبي؟ قال لي لا يا عمي ما أعرف. فأيقنت أنه هم نجحوا يقنعوه أنه هو حمار، أقنعوه. هكذا تتكون الهوية. يوم اللي إحنا نلقب أولادنا الشيطان، العفريت، الحمار، الغبي اللي ما يفهم، البشعة، ومشعر أكرت، شوفي خشمك كيف مثل البرتقالة، شوفي أذانك كيف ملفوفة لقدام. والله مرت علي شابة عمرها 23 سنة من الطائف، تقسم تقول لي 7 سنين ما نظرت لوجهي في المرآة. ليه يا بنتي؟ تقول أنا لا أقبل نفسي، أنا أكره شكلي. مين اللي يصنع مثل هذه النماذج المتطرفة؟ نحن، إحنا اللي نصنعها. ولذلك هذا المفهوم، مفهومي عن ذاتي ما ينزل من المريخ بقفة، لا، يطلع من جوا البيت. أذكر في يوم من الأيام خارج من دورة مياه عزكم الله، أتوضأ أجهز نفسي لصلاة الفجر، فوجدت بنتي قدام المراية. أصغر بناتي كانت مرحلة متوسطة أياميها. قربت منها قلت لها تعرفي أبغى أكتب قصة. قالت يا بابا أنت ما تكتب قصص، تكتب كتب أنت ما تكتب قصص. قلت لا أنا خلاص قررت أكتب قصة. قال إيش حتسميها؟ قلت قمر أمام المرآة. فخجلت وحمر وجهها، يا ترى لو راحت من بيتي وهي تحمل هذه الصورة في عقلها ونفسها أنها قمر في عين أبيها، حتى لو كانت قردة، ويقولوا القرد بعين أمه غزال، حتى لو قردة، ولكني أضخ في داخل نفسها أنها جميلة، بحيث تقبل نفسها. أنا أراهن لو عملنا دراسة استقصائية مسحية على طلابنا تحديدا الذكور حول قدرة الشاب على التحدث أمام الآخرين، أراهن أننا سنجد نسبة تزيد عن 30-40% يخجلون أن يتحدثوا أمام الآخرين. شاب في كلية الهندسة عمره 27 سنة، تأخر عن التخرج سنين طويلة، جاء يشتكي في العيادة من حاجة واحدة، إيش هي؟ أنا ما أقدر أتكلم جملة واحدة أمام الناس. يوم اللي رجعنا شوية لورا تبين بأنه أبوه طول عمره ينادي بكل الأسماء حقت الحيوانات التي نعرف والتي لا نعرف إلا اسمه ما يستخدمه، ما أدري ليش سماه، أتعب نفسه والله يوم اللي اخترع له اسم. يقول أبويا يناديني بكل أسماء الحيوانات وما يحلاله يستخدمها إلا أمام الناس. نحن الذين نصنع الهوية لأبنائنا، فلننتبه. ماذا يعني الفراغ العاطفي؟ الفراغ العاطفي بكل بساطة على ضوء ما قلنا هو عبارة عن عدم إشباع لواحدة أو أكثر من الحاجات التي ذكرناها. وبقدر ما يزيد عدد الحاجات غير المشبعة بقدر ما يتعقد الموضوع ويحتاج صاحبه إلى معالجين عشان يعالجوا هذا العوز. طبعا الطامة الكبرى متى تحدث؟ يوم اللي يطلع من بيت أبوه أو تطلع من بيت أبوها وعندها هذا الفراغ وتروح لزوج أو يروح لزوجة ما يعرفوا يشبعوه. وفي ثقافتنا ربما يعرف كثير منا هذا الكلام، إنه صعب عليه الرجل يقول كلمة حلوة لزوجته. ممكن يقول لأبو صالح وأبو محمد وأبو خليل وأبو محمود هلا هلا حبيبي هلا عيوني، لكن زوجته تعيش معاه 30 سنة يمكن ما تسمع منه كلمة عيوني. وبالمناسبة أذكر زوجين، صديق لنا محامي من إحدى الدول العربية كان يعشق زوجته على مدار 35 سنة اللي عاشوها مع بعض، ما إنه ربي ما كتب لهم ذرية إطلاقا. يحكيني هو نكتة صارت معاه حقيقة، يقول إنه في يوم من الأيام احتاج يستخدم ليموزين سيارته معطلة، فوقف ساعة صاحب التاكسي وفتح الباب لزوجته قال لها اطلعي يا روحي. فتقول لا والله ابن عمي اطلع انت. لا يا روحي اطلعي انت. لا يا ابن عمي اطلع انت، اطلع يا روحي. فظهر انها يعني الحوار دار شوية، بعدين زعق فيهم السبب قال له ليش لله اطلع انت بعدين تطلع روحك. هذا النوع من روعة الكلام بكل أسف ومرارة في بعض البيوت ناشفة صحراوية المناخ، صعب على الرجل يقول كلمة. النساء لا، يمكن يكون لسانهم أرطب، بس والله برضو مر علي حالات المرأة عاشت إلى قبيل موتها ما تعرف تنطق بكلمة طيبة لا مع زوجها ولا مع أولادها. وبعدين أرجع أقول إذا ورطت واحدة من بناتها بخطأ سلوكي تقيم الدنيا طبعا ولا تقعدها عليها. مين المحدد الحقيقي لتقدير الذات؟ الحقيقة عندي من تقدير منخفض إلى تقدير عالي، والناس بينهما درجات. تقدير عالي نراه في كثير من الناس، وتقدير منخفض أيضا نراه في كثير من الناس. الآن السؤال المطروح، هل للتقدير العالي قصة يمكن من خلالها أن احنا نحط يدنا على دور الأسرة في صنع هذا التقدير العالي أو التقدير المنخفض اللي على أساسه حيتبني الفراغ أو عدم الفراغ؟ إذا كان عندي طفل دائما أتعامل معاه بلغة إيجابية وطيبة، اليوم مثلا أصغر أولادي عمره 5 سنوات و4 شهور، قبل ما أغادر جدة جبته جلست على ركبي، جاءت عيوني بمستوى عيونه، حطيت يدي على كتفه قلت له شوف أنا الآن مسافر، هروح المدينة يوم بعدين أروح الرياض بعدين إذا ربي أراد أرجع لكم، ففي 48 ساعة أنا راح أغيب فيها عن البيت. الله الله بأمك أخوانك كل واحد في بيته مع زوجته، أخواتك كل واحدة مع زوجها، فالآن أنت رجال البيت، أنا واثق تماما أنك أنت حتخلي بالك من أمك لأنك أنت رجال. حضنته قبلته، ها إيش حتسوي؟ قال أنا خلي بالي منها، لا تخاف أنت روح توكل على الله. فهو وصلته رسالة بأنه جيد يعتمد عليه. بعد شوية إذا هذا الشعور تغلغل إلى أعماقه حيشعر بالدفء، هذا الدفء سيؤدي إلى تكوين ينتقل من المستوى المشاعري العاطفي الانفعالي إلى التكوين العقلي، إني أنا والله أبويا يعتمد علي إذن أنا عندي قدرات كويسة ولا أبويا ما كان يعتمد علي. ثم يؤدي ذلك إلى حكم إيجابي على نفسه من مشاعر لفكرة لحكم إني أنا كويس، ثم يترتب عليه مشاعر تزداد وتتنامى من الثقة ومن التفاؤل إني أنا أرى فيه الصورة الإيجابية. هذا يؤدي إلى الشعور بالثقة في العالم المحيط به، ودي قضية في منتهى الأهمية. ثم بعد ذلك المرحلة السابعة يعتقد أن العالم الذي يعيش به يمكن أن يلبي احتياجاته. في المرحلة الثامنة تزداد طاقته، كلنا نملك طاقة، يقول بعض العلماء أن احنا نعيش ونموت ولا نستهلك منها غير 16%، هذول المتفائلين. والمتشائمين شوي يقولوا 10%، وال90% نسلمها للخالق على الزيرو زي ما استلمناها، لا نوظفها. في المرحلة التاسعة تبدأ الأفكار تتدفق ويصبح أكثر حيوية وفاعلية ونشاط أينما كان، طفلا كان أم مراهق أم شاب أم رجل ناضج. ثم يبدأ يخطط لكيف يلبي هذه الاحتياجات التي يشعر بها. في المرحلة 11 يشعر بالفخر والرضا لأنه ينجح، فيجد المكافأة من الدائرة المحيطة، يبدأ يشعر بالفخر ويشعر بالاعتزاز. في المرحلة 12 يتكون عنده اعتقاد أنه قادر. ثم في المرحلة 13 يشعر بأنه مبتكر. في المرحلة 14 يشعر بأنه عنده طاقة، وطاقة مبدعة منتجة. ثم في المرحلة 15 يبدأ بالتحرك ويرى أنه ناجح. في النهاية يتكون عنده تقدير عالي لذاته. هذه القصة بكل بساطة. لو جينا نطالع في كل جزئية منها سنرى أن هذه الخريطة على الأسرة دور رئيسي جدا في تكوينها. إحنا اللي نزرع. طيب إذا هذا التقدير العالي هذه قصته، فما هي قصة التقدير المنخفض بالمعكوس بالعكس تماما؟ كل ما أسأت له إيش بك أنت تعرف تشيل، أبعد يا شيخ من طريقي، هذا جاي الولد عشان يفزع يشيل معايا زنبيل بلهجة أهل مكة والمدينة ولا كيس ولا أي حاجة، ابعد لا تعطلني الله يرحم والدي، قوم. هذا إذا ما انضرب. رأيت بعيني هاتين أطفال يجرون وراهم الشيبان من المسجد يطردونهم بالعصا بحجة أنهم بزارين يقروشوا ويضوجوا ويسيئوا إليهم وما يخلوهم يستمتعوا بصلاتهم. وبعدين ما أدري كيف يتحقق قول المصطفى عليه الصلاة والسلام عن أنواع الشباب اللي أحدهم قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى كيف حيتعلق قلبه في المسجد؟ أي مسجد ده اللي حيتعلق قلبه فيه وهو يأكل بالبواكير؟ من كم يوم شخص يقول 50 سنة ما درت وجهي للقبلة؟ 50 سنة، والسبب موقف أكل في علقة لأنه ما كان يصلي كما توقع الأب. يقول أنا واقف في الصلاة بس أنا كثير حركة بزر صغير، فأكل علقة لا ينساها لمدة 50 سنة. قد يقول قائل بس هذا ما هو منطقي. على المستوى العقلي صح ما هو منطقي، بس على المستوى الانفعالي منطقي جدا، بدليل موجودة الحالة. كيف نفسرها؟ سلوك واحد. ورأيت أيضا بعيني هاتين زميلين من زملائي في الجامعة، الصلاة مقامة وأنا خارج من دورة مياه وماشي على في ممر فيه بساط فالصوت غير مسموع، واثنين قدامي يقول واحد منهم للآخر هيا نصلي، الثاني يقول له ماني متوضي، قال له هيا يا شيخ. الله أكبر. هذه النماذج حتى لو هي نادرة، ما عندي إحصائيات عشان أكون كم نسبتها، خليها نادرة، كيف صنعت؟ ما يحتاج الواحد يقف عندها؟ أليست هذه النماذج قابلة للتكرار؟ أليست موجودة بصور أعلى ولا أقل؟ من يصنعها؟ في التقدير المنخفض كل ما كثرت من عبارات ما تفهم ما تنفع، سواء على صعيد الجمال أو القدرات العقلية أو العمل أو الفزعة أو المساعدة، على أي صعيد أحط من القيمة أحط من القيمة أحط من القيمة، حيتكون عند الطفل اعتقاد بأنه أنه سيء. إيش يترتب عليها؟ تبرد مشاعره، وفي نفس الوقت يصبح متوترا زي الوتر، أي حاجة تخليه يولع. ثم يتكون في عقله مفهوم أنه سيء وغير محترم. ثم في المرحلة الرابعة يتكون حكم سلبي أنه قيمته أساسا منحطة. ثم بعد ذلك يتكون عنده مشاعر متزايدة من ماذا؟ من التشاؤم ومن عدم الثقة بنفسه وبقدراته. ثم بعد ذلك يشعر بأن العالم المحيط لا يثق به، لأنه النماذج في العالم المحيط عمالها تصقع على راسه، عمالها تكسر مجاديفه، عمالها تديله حجم بأنه هو سيء، هو بطال، هو ضعيف، هو بشع، هو إلى آخره. بعدها يعتقد أن العالم لا يمكن أن يلبي احتياجاته. النتيجة هنا طاقته تنخفض، يبدأ يعتزل المحيطين ولا يشعر بالثقة بنفسه، والأفكار اللي يمكن أن تخرج تبدأ تتراجع. بين قوسين الشيء بالشيء يذكر، إذا جاكم ابن يطلب منكم الإجابة على سؤال، نصيحة مجانية لوجه الله، لا تجيبوه أولا، اسألوا السؤال المقابل، أنت إيش رأيك؟ كيف تنحل المشكلة؟ إيش الجواب اللي عندك؟ دعوه يفكر. طب وإيش كمان؟ وإيش كمان؟ عندنا أزمة الآن في شبابنا وشاباتنا، الحياة بالنسبة ليهم يا أبيض يا أسود، ما في حلول كثيرة، يا ينحرف يا بني آدم يصير متزمت، مع أن القضية فيها وسع، في كل أمور الحياة فيها وسع، إلا في أساسيات الشريعة، الله واحد لا يمكن يصير اثنين، في أساسيات لا يمكن الاختلاف عليها، لكن فيما عدا ذلك يا كثر الحلول للمشكلات وللأزمات وللمواقف. ليه دائما وأبدا نجد كثير من أولادنا وبناتنا ما عندهم حلول متعددة للمسألة الواحدة أو للمشكلة؟ ما اعتاد ذلك، لم يربى على هذا، أصلا صورته عن نفسه ومفهومه عن ذاته مفهوم منخفض، تقل الأفكار، يصبح أقل حيوية، يسمح للآخرين بخداعه، والنماذج اللي في الحياة اليومية اللي نسميها الطيب زيادة عن اللزوم اللي يوصل إلى حد السذاجة إلى حد الهبالة موجودين. من هذه الفئة يطلعوا دول، يستاء من الآخرين، يقومش يسوي عشان يكتفي الشر، يسكت، فيبدأ يعتاد على أن الناس تنط على ظهره وتستخدم لأغراضها وتستغل، فيتكون عنده اعتقاد بأنه إنسان سيء أو أنها إنسانة سيئة، يبدأ يتصرف بطريقة محطمة لذاته، وقد يسير في قنوات وطرق يدمر فيها ذاته من خلال أنماط سلوكية واضح فيها تماما أنها خاطئة، ومع ذلك يتصرف، يضحي بنفسه من أجل الآخرين، ويمكن يكبر، يمكن يكبر يصير أم وأب أو زوج وزوجة، وبرضه بني آدم لا يفكر بذاته إلا في نهاية المطاف. عندي حالة لسيدة الآن عمرها 41 سنة، استخدمها زوجها على مدار 23 سنة أسوأ استخدام، أدخلها في نفق المرض النفسي، وهي عبر 23 سنة عايزة ترضيه فقط، حتى لو بالخطأ وحتى لو بالحرام، اندمرت. شغال لي ما يقرب من 3 أشهر، ها شوية صار في ملامح أنها بدأت تحب نفسها شوية، ها بداية، ولا في الماضي إطلاقا كل شيء عندها أهم من ذاتها. ثم بعد ذلك يصل الشخص إلى الإساءة لذاته، ويزداد اعتقاده بأنه سيء، ثم يعايش هذه الدائرة من انخفاض الذات والتقدير للذات. هذه قصة انخفاض تقدير الذات. دكتور أنا مسموح لي كم؟ ربع ساعة بس؟ ليه؟ نقول مواصل. لا أنا لازم، لأن أنا رجل ثرثار بطبعي، أنا أعرف نفسي كويس، والبضاعة اللي عندي كميتها كبيرة، فأعطوني إشارة فقط ربع ساعة. حاضر حاضر. علامات التقدير العالي للذات، كيف نعرف أن واحد تقديره عالي واحد تقديره منخفض؟ التقدير العالي أصحابه هادئين ساكنين، لأنه في ثقة، في طمأنينة، في صلح مع الذات، ما في حرب. خصاله عادة تكون حلوة، سجاياه طيبة أو سجاياها طيبة، عنده حماس. إذا كلفت شخص أو شخصة من أصحاب التقدير العالي تجده يتحمس للإنجاز. صريحين، إذا طلب منهم أن يقولوا رأيهم يقولوا دون وجل ولا خوف. قد يكونوا مؤدبين ومجاملين، ولكن لا تكون المجاملة على حساب أن يحيلوا الخطأ إلى صواب والسيئة إلى حسنة، لا. يعبرون عما يريدوا، ما يتلعثبوا اطلاقا سواء كتبوا ولا تحدثوا. من العلامات متفائلين. طبعا اذا تبغوا تاخذوا المعكوس فعلى طول يعطيكم من وجه الايه، الوجه الاخر. الانسان اللي تقديره منخفض لذاته يكون انسان يعني شعنون عصبي ومضطرب، خصاله سيئه، يتضرب مع الناس، اذا حطيته في فريق سبب ارباك لهذا الفريق، اذا سلمت او سلمتها عمل يعني طلع روحك على ما ينجزه، يلف ويدور وينافق ويجامل ويزيف الحقائق بس عشان ايه يكسبوا رضا الآخرين المحيطين. متشائمين، تجلس معاهم أول حاجة يتكلم فيها إذا كان طالب في جامعة طيبة سلبيات الجامعة، إذا كان مواطن في المدينة المنورة سلبيات البلدية حقة المدينة، إذا كان موظف في وزارة الصحة مشاكل وزارة الصحة، في كل مكان حيث يوجد ينبش العيوب والعورات. صاحب التقدير العالي معتمد على ذاته لأنه مشبع عنده كل الحاجات النفسية التي ذكرناها. طبعا هنا القصة اللي سردناها قبل قليل تعطي بوضوح الخطوات أو المجالات التي ينبغي للأسرة أن تسلكها وتطرقها من أجل صنع فرد سواء كان ذكرا أم أنثى عنده تقدير عالي لذاته. وأصحاب التقدير العالي لذواتهم عادة حتى في الأزمات الفراغ العاطفي عندهم إن حصل يملكون القدرة على إشباعه. أصحاب التقدير المنخفض للذات هم الذين يحتاجون أن يعتمدوا على غيرهم حتى يشبعون لهم هالفراغ. ولذلك في كل المراجعين للعيادة كل الأشخاص الذين يأتون بمشاكل عاطفية حتى الذين يصابون بالجراح العاطفية هم من فئة التقدير المنخفض للذات. أحيانا بعض النساء اللي يكون عندها زوج دايسها وساحقها على مدار سنين وانتحرت من أجل إرضائه، وبني آدم ممكن يكون حق مخدرات ومسكرات وحريم وبلاوي زرقة، لما أطرح بس فكرة طب يعني أنت هذه الحياة اللي أنت عايشتها لن أنت قادرة تعدلي في سلوكه، وأهله ما لهم سلطان عليه، وأهلك ما لهم سلطان عليه، وكل يوم بتنذبحي من الوريد إلى الوريد، محافظة على دي الحياة ليه؟ ما أقدر يا دكتور، ما أقدر أستغنى عنه. أتذكر المثل القديم المكاوي يقول لك البس ما يحب إلا خناقه. في ناس يستمتعوا، المهم أنه هي عايشة في ظل وعلى أمل أنه هذا البني آدم في لحظة من اللحظات يعطيها كذا نظرة عطف، وهو بكل أسف كل ما شافها شعبط فيه كلما تمرد عليها وأذلها. اللي حط الروح هو اللي يأخذها. محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام سيد الخلق غدر الحياة، مين اللي قال أنه كل عملية طلاق لازم تنتهي بجريمة ولا يعني تهديم نفسي للطرف الآخر؟ من قال هذا؟ والله يا تمشي الحياة وفق السنن اللي ربي عز وجل يرضاها ويقبلها للعباد، وإلا اللي شرع الزواج وشرع الطلاق، وما شرع الطلاق إلا كحل لمثل هذه العذابات. لو نجحنا في تخريج بناتنا من بيوتنا وتقديرهم لأنفسهم عالي أعتقد جازما حتى لو كان نصيبهم مع زوج سيء أو كان جيدا ثم ساءت أموره لسبب ما يستطيعون أن يبدأوا من جديد. في نساء نجحوا بعد وفاة أزواجهم بعد طلاقهم أن يقودوا المركبة اللي فيها يمكن أحيانا بالسبعة والثمانية أولاد وبنات ويربوهم أحسن تربية. وفي نساء ما تقدر تسوس نفسها أو تقود نفسها. التعاون والعلاقات الجيدة أيضا ميزة من ميزات صاحب التقدير العالي. لذلك أنا أعطي الآن مفاتيح لكل الأخوة المسؤولين أو للآباء والأمهات، تبغى تزيد من تقدير ابنك لذاته خليه يتعاون مع غيره، علموا كيف يتعاون مع أخوانه، علموا أبنائكم وبناتكم أن لا يكونوا أنانيين، خلينا ندمج بين الخصوصية في الممتلكات وبين إعطاء ما أملك لأخي أو لأختي. ومعناها أنه هذا الماوس ملكي محرم على أخويا يلمسه. في عندنا بيوت كثيرة صارت الآن تبالغ في موضوع الخصوصية. اليوم أقرأ نتيجة بحث تتحدث عن السعادة، من بين العوامل التي تزيد سعادة الإنسان أن يقوم بأعمال تطوعية، أن يعطي من وقته وجهده للآخرين. يوم اللي أعود وأربي أولادي، هذا ملكك صح، لكن ينبغي أن يشارك غيرك من إخوانك إذا احتاجوا. هذا الإيثار، هذا العطاء ينبغي أن نركز فيه على أولادنا، بحيث ندمج بين فكرة الخصوصية وفكرة العطاء والتعاون. حسم الأمور بصورة صحيحة، بمعنى أنه ينبغي أن يرى أبنائنا مننا عدلا. مارسوا هذا العدل مع الأبناء والبنات. إذا لم يرى أبنائنا وبناتنا صور العدل بأجل الأوضاع، كيف حيخرجوا للعالم؟ كيف؟ إذا رأوا الظلم منا لهم أو لها أو لأمهم، كيف يمكن لهذا البني آدم أن يخرج للدنيا وعنده صورة حلوة عن هذه الدنيا؟ ألا يكفي ما يمكن أن يروه من ظلم في الحياة اليومية في بعض المواقف؟ فتخيلوا معايا بنت أو ابن، والله يا عندي حالات لما تسمع قصة الزوجة تبكي دما عليها. لما أقول لها يا بنتي طب إيش قرارك؟ تقول إيش قراري؟ أنا مضطرة أسكت وأكل على دماغي وأفضل جلسة، أنا ما أقدر أرجع بيت أهلي لأنه أبويا يفعل ويفعل ويفعل وإخواني يفعل وأمي تفعل. فتفضل العيش في أجواء كلها ظلم ولا ترجع بيت أبوها. هذه قضية تحتاج إلى وقفة. تطوير الذات صفة من صفات أصحاب التقدير العالي أيضا، يسعون إلى تطوير ذواتهم بالقراءة، بالتدريب، بالاستماع، بالسؤال، بالمناصحة، يعترفون بأخطائهم. إذا غلط الواحد منهم أو الواحدة منهم يقول لك أنا آسفة، أنا غلط، نعم أنا أخطأت في هذا. يوم اللي نتعامل مع أصحاب التقدير العالي عادة نشعر بما يلي: نرتاح نفسيا، نكون مرتاحين، وفي نفس الوقت يتركونا نتصرف على سجياتنا. عكس مين؟ عكس أصحاب التقدير المنخفض، يحطوننا كده يعني نظم صارمة ويبغوا يصبونا في قوالبهم. أيضا يشعرون بالأمان. وبالمقابل كل نقطة من هذه النقاط إذا حققناها لأبنائنا في بيوتنا ونحن نتعامل معهم، فسوف ندفعهم إلى تقدير عال لذواتهم. يشعرون أيضا بقيمتنا الذاتية، يمتدحون أفعالنا إذا كانت إيجابية، يطرون عليها بصدق. أيضا لا يطالبون بالكمال. أصحاب التقدير العالي للذات قلما يستخدمون كلمتين بائستين كثيرة في الحياة اليومية: لازم والمفروض. مرنين، إيش تقدر أنت تسوي، يحفزون عشان نسوي أحسن، لكن إذا ما طلع معايا إلا هذا اللي أنا سويته يقبلون هذا. لا، المفروض أنك تسوي كده، لازم تسوي كده. لو تيجي تحسوا كلمة مفروض ولازم في لغة خطابهم اليومي وتحاوراتهم هتشوفوها هائلة، لأنه عايزين الناس اللي قدامهم مثاليين. في آباء وأمهات بهذه الصورة في العمل وفي البيت ومع الأولاد يستخدمون هذه المصطلحات وبوفرة وكثرة. يشعرون أصحاب التقدير العالي أن لدينا دافعية عالية، يحمسون، يحفزون، يدفعون للإنجاز. طاقاتنا تتوهج حينما نتعامل معهم، ويظهرون طاقات فينا لم نكن نشعر بها، ويظهرون إمكانات لم نكن نحلم أن نمتلكها، ويشعرون بنمو شجاعتنا ودافعيتنا. ماذا يمكن أن يفعل الآباء والأمهات من أساليب تقلل من تقدير ذوات أبنائهم وبناتهم، وبالتالي يدخلونهم في الفراغ العاطفي مستقبلا؟ أن لا يلبون حاجات أولادهم بشكل كافي، يتجاهلون الطفل ويكسرون مشاعره. وبهذه المناسبة أذكر لكم واقعة أعتقد أنكم تعرفونها جيدا. في صحيح البخاري يروي الراوي حديثا يقول: جيء للنبي عليه الصلاة والسلام بإناء فيه شراب، وكان عن يمينه غلام، ترجح الروايات أنه عبد الله بن عباس، وعن يساره أشياخ. مين هم؟ كبار الصحابة، أبو بكر وعمر وعثمان. فشرب، ثم التفت للطفل اللي على يمينه، لأنه الأدب النبوي يقتضي أن يبدأ باليمين، فقال له: هل تأذن لي أن أعطيهم الإناء؟ تسمح لي أعطيهم الإناء عشان يشربوا ذول الشيبان الكبار اللي جنبي؟ قال: لا يا رسول الله. فتله الإناء. كيف حيخرج ده الولد؟ حيخرج هو شاعر أنه مقدر، فضل لأنه على اليمين على كبار الصحابة. إحنا ممكن نحط البزارين عند مكان المدس، بزارين دول، وفي المسجد نطردهم للأخير ونجمعهم مع بعض عشان يسووا مشاغبة. مو أروع وأجمل إني أحط عن يميني طفل وعن يساري طفل؟ والله غير يصلوا بكل أمان. أما لما نجمعهم في آخر المسجد حيسووا مباراة كرة قدم وسلة وتنس وكل أشكال المشاغبة. ازدراء واحتقار وإذلال، مسألة أخرى يشفني أن أقول أن كثيرة الشيوع حثه على الدعاء ما ليس فيه لإثارة الإعجاب. وأرجوكم رجاء حارا، إذا كلف أولادكم أو بناتكم بواجب ما في علوم، في جغرافيا، في أي حاجة، الله يخليكم لا ترسلوا للرسام أو الخطاط، لا ترسلوا، خليهم ما يسووه. لأن لما يروح للرسام حيسوي غيرهم ويكتب عمل الطالب فلان الفلاني أو الطالبة فلان الفلانية بإشراف المعلم أو المعلمة. لا الولد رسم ولا المعلم أشرف. منتم معايا بأنه هذه وسيلة ندفع فيها فلوس عشان ننمي قيم النفاق عند أبنائنا؟ والأنكى والأدهى والأمر أن تتحط في المدارس في المعارض عشان يجوا الناس يشوفوها، مدير التربية والتعليم والموجهين وأولياء الأمور، وهو يعني مبسوط أنه في عنده حاجة الناس منبهرة بها ولم يصنعها. أنا عندي يقين أن هذا السلوك اللي أشير إليه له علاقة وثيقة جدا بما يمكن أن نراه في المستقبل في مجالات كثيرة جدا. رأيت بأم عيني كتاب بلوكة 672 صفحة عليه 4 أسماء من حملة الدكتوراه، والكتاب برمته مسروق، واندفع فيه فلوس للي سووا لهم إياه. هان عليه ودرب منذ نعومة الأظفار على الدعاء ما ليس له، فكبر وأراد أن يتسلق على أكتاف الآخرين أيضا. ما في شيء في المستقبل يصير اللي له أساس الآن، انتبه لهذا. إجباره على الاشتراك في أنشطة لا يحبها، لا تجبروا أولادكم. يا أخواني يا أخواتي، إذا الدين وهو عماد الحياة وهو عماد النجاة في الدنيا والآخرة، يقول رب العزة: لا إكراه في الدين. لازم أكره ابني على لعبة كرة قدم ولا لعبة كرة سلة ولا نشاط معين؟ أنا عارف أن الدكتور عيونه حمرت مني، بس باقي لي دقيقة ونص. أنا شايفك كده عن جنب، حمرت لسه؟ لسه. طيب واصل، الله يجزاك خير، بسرعة بس واصل بسرعة. نعم. عقد مقارنات بينه وبين الآخرين أيضا تحط من قدره، سواء كانوا الآخرين من أهل البيت أو أبناء الجيران أو أبناء العمومة. قد يقول قائل: بس إحنا نقارن عشان نحفزهم. لا مانع من المقارنة، بس بشرط أن لا تكون مع غيره. قارنوا بنفسه. طب كيف أقارن الطفل بنفسه أو المراهق بنفسه؟ يا ابني يا حبيبي يا محمد، ما شاء الله تبارك الله، الشهر الماضي ما كنت أحتاج أجي أصحيك على صلاة الفجر، الآن يعني بديت كل يوم تطلع لي تبح صوتي عشان تصحى. قارنته بمين؟ ذاته. قارنوا، ولكن قارنوا الطفل أو المراهق بذاته. تسفيه وجهات نظره وآرائه أمر أيضا خطير ويحط من القدر. حرمانه من تفسير الأحداث، بكرة تكبر وتعرف. يا سلام، إيش اللي بكرة يعرف؟ هيعرف إيه؟ في أسوأ من أن يسألني أنا من فين جيت؟ والإجابات بسم الله ما شاء الله اللي عند البعض، ينقول له بكرة تعرف، تكبر وتعرف، ينقول له والله حصلناك عند السوبر ماركت. شيء رائع أنه هو يتصور أنه هو لقيط. ما نحس بهذا بكل أسف. ليه؟ عشان أنا ما أتكلم هو من فين جاء ولا كيف جاء. إطلاق صفات جماعية تقلل من قيمته. أنتم ترى كلكم بزارين شياطين سيئين كلكم، وممكن واحد منهم الشيطان. نعمم التسمية عليهم جميعا. حماية وحماية زائدة إلى حد أن احنا نشله حتى الشنطة. رأيتها بأم عيني أيضا، الخدامة تدخل للمدرسة وشايلة الشنطة للبنت، تنزل من السيارة إلى الفصل. إذا كبرت وتزوجت هنا الطامة الكبرى، ما تعرف حتى بيضة تقليها. أخيرا المبالغة في العقاب، زي صاحبنا ده اللي قاطع ابنه شهور طويلة وهو ابن سنوات 7، أو أيام زمان كانت السرر إذا تذكروها من المعدن المفرش، كان يرفع المفرش بعد ما يدخلوا الصغار حقونه تحته يرفعوا وينزلوا عليهم ويطلع فوق ويدوس فيه، يخرجوا الأطفال من تحت مذبحين من الأسلاك والحديد اللي فيه. عندنا نماذج الآن ما شاء الله تبارك الله تستخدم العقاب بطريقة لا يمكن يتخيلها مخلوق. إعطاء القليل من التعليمات والإرشادات ونسيبه يغرق ويفشل، ثم بعد ذلك نعاقبه أو نقلل من قيمته ونتذبذب في معاملته، مرة نشد مرة نرخي، مرة نعاقب مرة نسامح، ونهدد بالعقاب البدني، وقد نستخدم هذا العقاب نلوم ونعاتب بصورة مفرطة. كل هذا سيؤدي إلى مهارات اجتماعية وحياتية ضعيفة كالخجل وعدم القدرة على الحديث والعيش بصفة الضحية والجراح العاطفية التي كنت أتمنى أن يتاح لي الوقت لأتحدث عن طرق علاجها، وما أكثر المصابين بها من الشباب والشابات وتحديدا من الشابات. شكرا، جزاكم الله كل خير. Oh.